القلب يا من يا من علاني كل ما يكفي يا من علاني كل ما يكفي أصبر I'm not a fool.